فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات

والذين تدعون من دونه ما يملكون من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولو سمعوا ما استجابوا لكم و والله هو الغني الحميد يا ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها صدق الله.